الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الأحبة، هذا هو المجلس 35 من مجلس شرح المقدمة الوغليسية في فقه أهل المدينة النبوية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم الذي هو اليوم الثامن من شوال الأبرك عام 40 و400 ألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم سيكون عن صيام رمضان، وهذا آخر الفصول التي تحدث فيها الشيخ رحمه الله عن المسائل الفقهية. وأنتم كما ترون فهذا المختصر يعني مختصر مناسب جدا للمبتدئين وللأطفال ولمن شابههم، فلذلك لم يطل الشيخ ولم يتعرض لكثير من المسائل، فهو للمبتدئ ولمن أراد أن يعرف أهم أحكام دينه، ولا أقول يعرف أحكام دينه بل يعرف أهم أحكام دينه. فلنقرأ ما قاله رحمه الله تبارك وتعالى ثم نشرحه بعد ذلك. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وصيام رمضان من فرائضه النية أول ليلة وتكفيه، ولا يقطعها إلا الحيض أو أمر يفطر لأجله من مرض ونحوه، والإمساك عن إيصال طعام أو شراب إلى البطن، والإمساك عما يفسده مما يكون بين المرأة والرجل، ويعظم شهر رمضان ويجتهد الإنسان أو يعظم شهر رمضان، يمكن أن يقال يعظم شهر مع بناء المجهول، أو يعظم يعني المسلم شهر رمضان، ويجتهد الإنسان في اجتناب الآثام وفي ملازمة التقوى أعظم مما يكون في غيره، وكل صيام غير رمضان لا بد فيه من النية والإمساك عن جميع المفطرات، ويجتهد العبد في تقوى الله عز وجل أو في تقوى الله العظيم. شوف يا إخوان، مع أننا يعني في شهر شوال وقد انتهينا من صيام شهر رمضان ومن التعبد فيه، لكن سبحان الله يعني هكذا جاء هذا الدرس بعد شهر رمضان. وعموما لا يضر، فمتى علمت المعلومة يمكن المرء أن يستفيد منها في وقتها. فنقول إن صيام شهر رمضان هو الركن الرابع أو الثالث بحسب يعني الترتيب، سواء إذا ابتدأنا بالزكاة قبل الصيام أو الصيام قبل الزكاة، فنقول هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي ذكرت في حديث جبريل عندما قيل فيه، عندما جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام الدين، عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد فأخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. وفي آخر هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ورواه أيضا البخاري بروايات متعددة وله روايات عديدة في كتب السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فذكر في هذا الحديث ركن الإسلام الصيام. فإذا الصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي إذا تعمد الإنسان تركها فهو آثم إثما عظيما، ومن السلف من كفره، وهو قول ابن حبيب عبد الملك بن حبيب القرطبي السلمي من أصحابنا رحمه الله، فإنه يرى تكفير تارك الصلاة وتارك الصيام. وجمهور المتأخرين من أهل العلم وجمهور المذاهب المقررة تذهب إلى أن ترك الصيام عمدا هو فسق وصاحبه آثم إثما عظيما ومرتكب لكبيرة من الكبائر لكنه لا يكفر. ومن أنكر صوم شهر رمضان فهو كافر مرتد خارج عن الملة. ومن أوجه ذلك ما يذهب إليه العديد من العلمانيين أو المتعلمين أو الجاهليين الذين يقولون إن من حقنا أن نفطر في رمضان. كيف من حقكم أن تفطروا؟ من أعطاكم هذا الحق؟ قالوا هكذا من حقنا ونحن لسنا ملزمين بأن نصوم شهر رمضان، هكذا يقولون. فمن قال هذا فهو جاحد لفرضية الصوم، ومن جحد فرضية الصوم فقد كفر والعياذ بالله، قد ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. فإذن فليحذر الإنسان أن يقع في الكفر ولا يشعر، وإن كان غالب هؤلاء أصلا يجاهرون بكفرهم وأنهم ليسوا مسلمين ومن حقهم أن يبينوا عقائدهم إلى غير ذلك من ضلالهم وفجورهم ومخالفتهم للأمة فيما هي فيه. فإذا هذا هو حكم من جحد صوم شهر رمضان. وأهل بلادنا من فضل الله سبحانه وتعالى لهم تعظيم كبير لرمضان ولصيامه، فيستعظمون أن يفطر المرء في شهر رمضان، ويرون أن من أفطر شهر رمضان عمدا فقد كفر أو أنه انسلخ من الدين أو ما إلى ذلك، وقد يتساهلون في الصلاة وفي الزكاة وفي سائر أركان الإسلام ولا يتساهلون في الصيام. فهو مظهر عظيم، هو آخر رابط بينهم وبين الإسلام، يعني آخر رابط بين المرء وبين الإسلام عند الناس هنا هو صوم شهر رمضان، فيتساهلون في كل شيء إلا في صوم شهر رمضان. يعني لا شك أن هذا مما ينبغي أن يشجع عليه المرء ويطالب بغيره ويقوم ويقال له أما أنك قد أكرمك الله بالحفاظ على صوم شهر رمضان فصمه كما أمرك الله عز وجل وكما أدبك النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ على الصلاة وحافظ على سائر أركان الإسلام الأخرى وغير ذلك الأمور. وقد عظم الله عز وجل شهر رمضان وأمر بصومه أو بصيامه في كتابه الكريم، فقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، يعني أن السبب أو الغاية من صوم شهر رمضان، الغاية من صوم شهر رمضان هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وحتى لا نفزع ونقول إن هذه الأيام كثيرة، قال الله عز وجل أيام معدودات، يعني أن صومه ما هو إلا أيام معدودات. ثم قال سبحانه وتعالى بعد آيات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآيات. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا شهر رمضان بالاسم، وبين أنه أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا دليل على أن بدء نزول الوحي كان في شهر رمضان، وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من أجل عظمة هذا الشهر ولمكانته العظيمة، أمر الله بصومه وجعل العشر الأواخر أعظم، وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، يعني هذا من تفخيمها وتعظيمها. ليلة القدر خير من ألف شهر، والذي يساوي تقريبا 80 عاما. تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة هم جمهور الملائكة الذين يأمرهم الله عز وجل بأن ينزل بالسكينة والرحمة والثواب على عباده في تلك الليلة، والروح وجبريل عليه السلام وقائد الملائكة وإمامهم وزعيمهم سلام الله عليه، تنزل ما يكررون فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أن هذه الليلة مباركة وينال المرء فيها الأجور والخيرات إلى الفجر. طيب، وقد ثبتت أحاديث كثيرة جدا في دواوين السنة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها تدل على فضيلة شهر رمضان، وإذا جئت لأبينها كلها فسيطول المجلس كثيرا، ولكن نكتفي بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وروى الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في سنن النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شهر رمضان جاءكم، هذا شهر رمضان جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. قال الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله في شرح هذا الحديث: يحتمل أن يكون هذا اللفظ، يعني هذا اللفظ يحتمل أن يكون على ظاهره، يعني أنه فعلا الله سبحانه وتعالى يأمر الشياطين فتسلسل وتقيد، فيكون ذلك علامة على بركة الشهر وما يرجى للعامل فيه من الأجر. فإذن هذه يعني خلاك الله ونفسك وقيد الشياطين فأزاح عنك كثيرا من العبء والثقل، فلا توجد شياطين، إذن عليك بالاجتهاد والجد. وفعلا سبحان الله، فإننا نرى من أنفسنا من الإقبال على الله في شهر رمضان تلاوة لكتاب الكريم وحفظا له وصلاة وتهجدا وبعدا عن الفواحش والذنوب والمعاصي ما لا نراه في غير رمضان. وسبحان الله، بمجرد خروج شهر رمضان تفتر النفوس ولا يبقى فيها من الهمة ما كانت عليه في شهر رمضان. قد تقرأ طول اليوم أجزاء كثيرة من كتاب الله، فإذا خرج الشهر لم تجد ذلك الحماس والنشاط. وقد تصلي مدة طويلة في الليل، فإذا جاء رمضان خرج رمضان لا تجد من نفسك نفس الشيء. ويسهل عليك الصوم في رمضان، فإذا خرج رمضان لا يعود الصوم سهلا كما كان من قبل. صحيح يا إخواني، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا يا الشهر الكريم. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: وإنما تفتح أبواب الجنة ليعظم الرجاء ويكثر العمل وتتعلق به الهمم ويتشوق إليها الصابر، وتغلق أبواب النار لتجزى الشياطين وتقل المعاصي ويصد بالحسنات في وجوه السيئات، يعني تأتي الحسنة فتصدها في وجه السيئة فتذهب سبيل النار. إذن هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. اختار الله عز وجل شهر رمضان وبين لنا أنه سبحانه وتعالى فرض علينا صومه كما فرضه على الذين من قبلنا. هل معنى ذلك أن الله فرض صوم شهر رمضان على بقية الأمم؟ لا، هو فرض الصوم على الأمم السابقة، لكن ماذا فرض عليهم بالضبط؟ نحن لا ندري. الأمم السابقة غيرت وبدلت في دينها، فنحن لا ندري بالضبط ما هي شرائعهم، كيف يصومون، ما هو الشهر الذي يصومون فيه، لا نعرف، الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. لكن الذي نعلم أن الله عز وجل فرض عليهم صوما وأنه فرض علينا نحن أيضا الصوم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد حضنا وحمسنا لصوم شهر رمضان، وأيضا حمسنا بهذه الآية التي ذكرنا، وأيضا في الحبيب صلى الله عليه وسلم حمسنا لصومه. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أجر عظيم، وكلنا مذنبون، فلنحرص على صوم رمضان إيمانا سبيل الله، في سبيل الله، لا لأجل موافقة الجمهور، ولا لأجل الرياضة، ولا لأجل أن تخف أبداننا، ولا لأي نية من النيات الأخرى، إنما نصومه لله عز وجل طاعة له سبحانه وتعالى. ومن عظمة شهر رمضان أن فيه ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يوافقها وهو يتعبد لله عز وجل، وقد جمع الصحابة ليخبرهم عن موعدها، فتلاحى رجلان في المجلس فرفعت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد جمعتكم لأخبركم عن موعدي أو عن وقت ليلة القدر، فتلاحى رجلان في المجلس فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. يعني هذا الأمر في خير حتى تجتهد في العشر كلها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد قال فاطلبوها في العشر في الليالي الوترية، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى يدرك ليلة القدر. ولذلك كان من حرص المسلم الصادق ودلائل حبه لله ورسوله وتعظيم لدين الله عز وجل أن يجتهد في العشر ما لم يجتهد في أول رمضان، ويجتهد في رمضان ما لم يكن يجتهده في بقية السنة. إذا رمضان موسم من المواسم التي على المرء أن يجتهد فيها، والعشر موسم من المواسم التي على المرء أن يجتهد فيها. روى مسلم رحمه الله، عفوا، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد جاءكم شهر رمضان، قد جاءكم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم، تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرا فقد حرم. حديث رواه النسائي في صحيحه، والنسائي في سننه الصغرى، وهو حديث صحيح. ومما يذكر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يخطب فصعد درجة في المنبر فقال آمين، ثم صعد الأخرى فقال آمين، ثم صعد الأخرى فقال آمين، فقيل: يا رسول الله، ما قولك آمين آمين آمين؟ فقال: إن جبريل قد أتاني فقال لي: رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما حيا فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. قال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث أيضا حديث عظيم، وفيه أن من أدرك شهر رمضان وهو شهر يغفر له فيه ما تقدم من ذنبه، وفيه أجور عظيمة، وفيه ليلة خير من ألف شهر، وما ذلك لم يغفر له، يعني هذا إنسان محروم، هذا مسكين، هذا لم يفعل شيئا في هذا الشهر، معناه أنه لا همة له في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه هانت عليه نفسه وهان عليه دينه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يعني شيء من فضائل شهر رمضان، وشيء من فضائل الصوم. وأما الفرائض التي ذكرها الشيخ رحمه الله فقد ذكر ثلاثة فرائض، ذكر الشيخ ثلاثة فرائض. قال رحمه الله: وصيام رمضان من فرائضه النية أول ليلة منه وتكفيه، ولا يقطعه إلا الحيض أو أمر يفطر لأجله من مرض ونحوه. يعني أن النية وهي أن يبيت المرء في نفسه أنه سيصوم غدا، وهذه النية تكون في الليل ويجب عليه أن يبيت، يعني أنها تكون من المغرب إلى الفجر. فلو أنه استيقظ قبل بعد الفجر وهو لم ينوي ولم يدري أصلا بدخول الشهر، فعليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه لم ينوي. ولو أنه نوى قبل المغرب ثم ذهل عن قضية الصوم ولم يتذكر إلا في اليوم التالي، فأيضا هذا لم يبيت النية. إذن متى يكون تبيت النية؟ هو بأن يكون من المغرب إلى الفجر من ليلة رمضان. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين يعني لله سبحانه وتعالى، وهذه النية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في الموطأ من حديث محمد، موطأ رواية محمد بن حسن الشيباني فقط، والبخاري ومسلم، عن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا دليل على أنه الأعمال كلها يجب أن تكون بالنية. فإن قيل هذه الأحاديث عامة وليس فيها تبييت النية، فيها مجرد أن الإنسان ينوي، نقول إن مما يدل على ما ذهب إليه الأصحاب رحمه الله وذهب إليه جمهور العلماء حقيقة في فرضية النية في صوم رمضان، صوم الفرض، ما روته أم المؤمنين حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا حديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني رواه أصحاب السنن الأربعة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه موقوف على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، والصحيح أنه مرفوع، وهذا الذي صححه إمام الأئمة ابن خزيمة والإمام أبو حاتم بن حبان، كلاهما صححا أن الحديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا صححه جماعة من أهل العلم، فذهبوا إلى أن الحديث في الواقع صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا. إذا هذا الحديث دليل أصحابنا رحمه الله. وأصحابنا يرون أن تبييت النية ليس خاصا برمضان، إنما هو في كل صوم نفل، هذا قول أصحابنا. فإن قيل كيف هذا وقد ورد أحاديث تدل على جواز أن يفطر أن يصوم الإنسان النفل لما يلتبيت نية، إما لأنه إذا استيقظ ولم يجد طعاما جاز له أن ينوي في ذلك الوقت وينوي أنه صائم، حتى لو كان أول اليوم لم ينوي الصيام وكان يبحث عن الطعام فلم يجد، قالوا حتى لو كان كذلك. أما الأصحاب رحمه الله قالوا لا، إذا لم يبيت النية فلا صيام له فرضا كان أو نفلا. قالوا يعني الآخرون قالوا: قد روت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوما فقال: هل عندكم شيء طعام؟ هل هناك إفطار يعني؟ فقلنا: لا، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه شيء. قال: فإني إذن صائم. قال: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي إلينا حيس، نوع من أنواع الطعام، فيه مثل شربة مع لحم مع كذا. فقال: أذيني، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا الحديث له روايات عديدة، ورواه مسلم في صحيحه ورواه غير مسلم، و ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة في المرة الأولى كان مفطرا وكان ناويا للأكل، لكنه لما دخل فلم يجد شيئا قرر الصيام. هذا الذي أخذ فهمه الجمهور، هذا الذي فهمه الجمهور. أما أصحابنا رحمهم الله فأبوا ذلك وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية ابن ماجه والدارقطني لا صيام لمن لم يفرض من لمن لم يفرضه من الليل، وهذا عام، هذا عام وصريح. وأما حديث أمنا عائشة رضي الله عنها فهو خاص وليس بصريح، يعني يحتمل، خاصة هناك بعض الروايات تقول إنه لما دخل على عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء، فقلنا لا، فقال فإني أصبحت صائما، أو رواية بهذا المعنى. فقوله فإني إذا صائم أو إني أصبحت صائما يعني أنني أصلا أصبحت صائما فسأستمر على صيامي. فهذا ليس فيه دليل صريح على ما ذهب إليه الأصحاب الجمهور، عندما أقول جمهور أقصد الحنابلة والشافعية والأحناف الذين أصلا يقولون بأن النية غير واجبة حتى صيام الفرض، حتى لو استيقظ غير صائم فقيل هو يوم رمضان فصام، عندما هذا يجزئه. والظاهرية وغيرهم يقولون بنفس كلام الشافعية والحنابلة. طيب، إذن الأصحاب رحمهم الله يرون أن هذا الحديث ليس صريحا في الباب، ثم يريدون عليه أمورا، يقولون إنما الأعمال بالنيات عام، فكيف يستيقظ المرء مفطرا ثم يقول إنني صائم؟ هذا لا يستقيم. ثم متى له الحق أن ينوي؟ بعضهم قال إذا كان قبل الظهر، لا دليل على هذا. بعضهم قال طول اليوم، المهم قبل المغرب، هذا لا يستقيم، طول اليوم هو مفطر ثم في آخر لحظة يقول أنا صائم الآن، لا، يعني الأمر لا يستقيم. إذن ليس هناك حد يمكنك أن تتمسك به، فإذن لا يستقيم هذا إلا بأن نقول يجب أن تبيت النية في كل صوم فرضا كان أو نفلا. واضح إخواني؟ إذن قول أصحابنا رحمه الله أقوى في هذا الباب، أقوى في هذا الباب. واضح إخواني؟ طيب، جيد. إذن هذا، طيب، ما هي النية؟ قالوا نية واحدة في الفرض تكفي طول الشهر، يعني حتى لو استيقظ في يوم من الأيام الأخرى ولم يتسحر ويعني وكان غافلا نيته الأولى تكفي. لكن قالوا هذا في أي صوم متتابع كصيام رمضان وصيام النذر، مثلا نذر أن يصوم أياما، هذا الصوم متتابع لا يجب فيه أن تعيد النية، إنما يكفيك نية واحدة ليلة رمضان تستمر طول الشهر، إلا إذا قطعت بماذا؟ بحيض أو مرض أو سفر، عليك أن تنشئ نية أخرى. وإذا لم تنشئها فقد خالفت ولم يقبل منك ذلك الصيام الذي لم تنوي فيه الصيام. واضح يا إخواني؟ فإذن النية واجبة، النية واجبة في أول الصوم لكل صيام متتابع، فإن انقطع التتابع لحيض أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأمور يجب عليك أن تعيد النية حتى يقبل صومك. واضح إخواني؟ قال والإمساك عن إيصال طعام أو شراب إلى البطن. إذن الإمساك عن شهوتين، عن الطعام والشراب، الإمساك عن الطعام والشراب، وهذا واضح. قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني أنه يجب عليكم أن تصوموا بمجرد ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما هو هذا؟ الفجر، الفجر الصادق الذي يكون خيطا هكذا في الأفق ثم يبدأ بالانتشار، ليس الفجر الكاذب الذي يذهب كذنب الكلب أو الذئب. السرحان هو الذئب، السرحان هو الذئب، وذنب الكلب أو الذئب شبيه نفس الذنب. واضح إخواني؟ إذن إذا ذهب هكذا في السماء هذا فجر كاذب، لكن هذا الذي يكون في الأفق ثم ينتشر هذا الفجر الصادق وهو الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي ورد في كتاب الله عز وجل. ثم أتم الصيام إلى الليل كما. إذن الإمساك عن طعام الشهر. قال أصحابنا رحمهم الله: كل ما دخل الجوف فهو مفطر، حتى لو أخذت حصاء وبلعتها فقد أفطرت. وعندهم خلافات أخرى، وعندهم لو دخل الشراب مثلا من الأنف هذا مفطر، ومن الأذن مفطر، ولذلك كره السباحة في نهار رمضان لما فيها من التغرير، فتسبح تلقي بنفسك في الماء فيدخل من أنفك أو من أذنك فتغرر بصيامك، لذلك الإنسان يبتعد عن هذا. هذا لا يعني كراهة الاستحمام، لا، الاستحمام شيء آخر، لكن السباحة هذه يكثر فيها دخول الماء من الأنف أو الأذن. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل ذلك على أن الماء إن دخل من الأنف وأنت صائم فقد أفطرت. هذا هو دليل أصحابنا رحمه الله، وعمموا ذلك فكل ما يدخل إلى الجوف فيفطر. وعندهم جزئيات أمور كذا لا داعي لأن نذكرها الآن، ليست من موضوعنا. واضح إخواني؟ طيب، إذا الطعام والشراب يجب عليك أن يعني تحبسهما من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس غروبا، يعني إلى غروب الشمس، عندئذ يحل لك أن تفطر ويبقى ذلك إلى الفجر كما ورد في قول الله عز وجل. طيب، قال يعني الثالث: والإمساك عما يفسده مما يكون بين المرأة والرجل. هو أتى بكلمة هكذا محتشمة من كتاب المبتدئين، وما الذي يكون بين المرأة والرجل؟ هذا كلام عام، يكون بينهما أمور تبدأ بمطلق النظر واللمس والقبل والمعالقة إلى الجماع. فأما الجماع فمفطر بإجماع الأمة، الجماع مفطر بإجماع الأمة، لا نقاش ولا جدال في ذلك. فمن جامع بمغيب الحشرة في الفرج فقد أفطر، ويجب عليه القضاء والكفارة، يجب عليه القضاء والكفارة. وإن كان أصحابنا أيضا يجبون القضاء والكفارة لمن أفطر بالطعام والشراب أيضا، لكن ذلك ليس إجماعا، أما هذا إجماع. واضح؟ طيب، فإن كان الأمر دون الجماع، دون الجماع يكون بالقبل وما إلى ذلك. إن كان ذلك مما يضمن به امتلاك نفسه عن أن تقع في الجماع أو أن ينزل، فذاك جائز مع كراهة، جائز مع كراهة، ويحرم إن لم يكن ممتلكا لنفسه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وأيكم أملك لإربه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أملككم لإربه، يعني لرغبته لطلبه. وهذا كلام عام، تقول أمنا عائشة كان عام. لذلك قال أصحابنا رحمه الله: إن من أنزل في نهار رمضان بمباشرة أو لمس أو نظر واستمر في ذلك فقد أفطر وعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة إن استمرأ ذلك واستمر، وإن أمذى فعليه القضاء فقط. عند أصحابنا لماذا قالوا هذا الكلام؟ منهم من قال إنه قالوا هذا الكلام قياسا على الجماع، ولا قياس، أي قياس؟ هناك فرق شاسع بين الإنزال أو بين مجرد خروج المذي وبين الجماع، فرق شاسع، فكيف يقاس هذا على هذا؟ قالوا لا، إن ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى في حديث قدسي يعني إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. إذن هذا عام، قالوا شهوته عام ليس قاصرا على الجماع، فهو عام. قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه، وفرحة عند لقاء ربه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث الشاهد فيه الذي أريد أن أستشهد به هو قوله صلى الله عليه وسلم يضع طعامه وشهوته من أجله، فالشهوة أمر عام. فلذلك قال الأصحاب رحمه الله إن الشهوة، إن الإقبال على الشهوة مكروه إذا امتلكت نفسك، وإلا لم إذا لم تمتلك نفسك فهو حرام لما يؤدي إليه من إفساد الصوم. فذهبوا إلى أن الصوم يفسد بالإنزال، وأن فيه القضاء والكفار إن استمرأه الإنسان. واضح يا إخواني؟ طيب، قال مما يكون بين الرجل والمرأة. طيب، قال ويعظم شهر رمضان ويجتهد الإنسان في اجتناب الآثام وملازمة التقوى أعظم مما يكون في غيره. لا شك يعني الأحاديث التي وردت في هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث، أو فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وأيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي في الحديث القدسي وأنا أجزي به. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. والحديث في هذا الباب حقيقة عديدة وكثيرة تدل على أن شهر رمضان من الأشهر التي، أو مطلق الصوم ثم يزداد الأمر في شهر رمضان، من الأمور التي على الإنسان أن يهتم بها. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب. الرفث هو كل ما يتعلق بأمور النساء، فيدخل فيه الكلام الفاحش والسفيه وكذا، ويدخل فيه ما يتعلق بأمور النساء. فإن سابه أحد أو شاتمه فليق أو قاتله، أو قاتله يعني مضاربه وكذا، فليقل إني صائم. هذا حديث متفق عليه بين الشيخين. وعن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أي ضع طعامه وشرابه. هذا رواه البخاري، يدع طعامه وشرابه وهو يفعل قول ويقول الزور ويعمل به، الله لا حاجة له من الصيام. ماذا يفعل بصوم يعني لا أجر فيه، وأجر وصوم لا خير فيه، ولم يقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. فلذلك حقيقة لذلك على الإنسان أن يحرص في نهار رمضان على أن، وفي غيره أيضا، على أن يبتعد عن كل ما يخدش في صومه. واضح يا إخواني؟ ولذلك قال ويجتهد الإنسان في اجتناب الآثام، يعني أن الآثام إذا كانت في غير محرمة ففيه أكبر وأكثر، وفي ملازمة التقوى أعظم ما يكون في غير، لأن الأجر فيه عظيم، ولأن الشياطين قد سلسلت وغلت فلم يبقى إلا أن تجتهد فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، ولأنه شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقد كان السلف يجتهدون اجتهادا عظيما حقيقة، وكان كثير منهم يغلق كتب العلم ولا يبقى إلا مع كتاب الله عز وجل، وكان لهم مع كتاب الله أحوال عظيمة في تلاوته والإكثار من ذلك وفي قيام الليل، حتى إنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام والسهر، وحتى إنهم كانوا يرجعون إلى بيوت في فروع الفجر ويستعجلون الخدمة مخافة الفلاح يعني مخافة يعني أن يذهب عليهم الفلاح يعني السحور ويطلع الفجر عليهم وهم لم يتزحروا بعد. واضح إخواني؟ فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الأمور كلها. ثم قال الشيخ وكل صيام غير رمضان لا بد فيه من النية على ما ذكرناه وفصلناه آنفا. ثم قال والإمساك عن جميع المفطرات، يعني أنه عليه أن يمسك عن جميع المفطرات حتى في صيام النفل لأنه نفس الأحكام. ويجتهد العبد في تقوى الله العظيم، يجب أن يجتهد العبد في تقوى الله العظيم. لم يذكر الشيخ صيام الأيام الفاضلة وقد ذكر غيره من صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاث أيام من كل شهر وصيام الست من شوال، وإن كان الأصحاب يكرهون أن يكون ذلك مباشرة بعد رمضان يقول لا يتركه إلى أن يبتعد شيئا مع رمضان حتى لا يصل الشهر يستقبله بصوم، نهينا عن استقباله بصوم ونهينا عن تشييعه بصوم، قال يترك مجالا حتى لا يظن الجهل أنه جزء من رمضان إلى غير ذلك من الأحكام. لكن هذا لا يدل على عدم مشروعية صوم الست من شوال، لا بالعكس، حيث والدة صحيحة في الباب فلا يمكن أن نردها. وصيام تسعاء وعاشوراء وصيام العشر من تسع أيام الأولى من ذي الحجة وخاصة يوم عرفة، فإن الله عز وجل يغفر به سنتين وعاشوراء يغفر به سنة كاملة، وهكذا هناك أيام كثيرة، صيام يوم وإفطار يوم، وبهذا القدر في هذا القدر كفاية. وفيه شرحنا ما يتعلق بأحكام العبادات بعد أن شرحنا ما يتعلق بأحكام التوحيد والاعتقاد، ولم يبقى لنا إلا السلوك الذي إن شاء الله سنشرع فيه في الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.